السلام عليكم. هو لا سبيل لطمأنة صاحب الشكوى لأن مرضه متقدم ومستفحل، وهذه حالة نهائية في الطب، فلا داعي لخداع الرجل ولطمأنته بالكذب. لا، وإنما يعني كلنا سوف يأتينا الموت يوما، فأنت قل له يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، و قل له جهز نفسك للقاء ربك بالتوبة، وحاول تختم حياتك بعمل صالح، إن كان يتصدق أو يذهب إلى عمرة أو شيء من هذا، ويستقبل الأمر بصدر رحب، لأن هذه هي نهاية كل حي. لكن هو من الناحية الطبية حالة ميؤوس منها، ولا داعي للجري وراء الأطباء والانخداع بأكاذيبهم وأمانيهم الباطلة. هم سوف يأخذوا منه نقودا ولن يرد إليه صحة ولا عافية، لأن حالته نهائية، وهي في الطب حالة ميؤوس منها. فأنت نبه الرجل أن يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام سوف يكون شديد الوقع على النفوس، لأن للأسف نحن نمني أنفسنا بالأمل ولا نستعد أبدا للقاء ربنا عز وجل. يعني على الرغم من أن الموت هو الشيء الوحيد اليقيني في حياة الإنسان، مع ذلك نحن لا نؤهل أنفسنا أبدا لهذه اللحظة ولا لهذا اليوم، والكل عايش يعني مخدوع، يخدعه الأمل وتغره الأماني. وربنا عز وجل ينهى عن هذا في القرآن الكريم، يقول ربنا عز وجل في آخر سورة لقمان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. مع ذلك أهو كل ابن آدم مغرور بالحياة الدنيا على أي حال. فأنا الحقيقة لم أشأ أن أوضح لك هذا التوضيح المؤلم، لكن وإن كان فيه ألم، لكن الحقيقة تبقى أفضل من الكذب والمواربة والادعاء الباطل. وربي عز وجل يتولانا وإياه بالرحمة، ويختم لنا وله بصالح الأعمال، ويعفو عنا وعنه إن شاء الله تعالى. والله كنا في إنجلترا نخبر المريض بأن أيامه قليلة ومعدودة، فكان يسر بذلك سرورا عظيما، ويقول: حتى أرتب أموري وأشوف موضوع الميراث، وأشوف المدفن أين سوف أدفن، والمقبرة من سوف يجهزها لي. يعني كان يفرح فرحا كبيرا أننا مهدنا له، ويسر بذلك سرورا عظيما. فأنا أتعجب والله، بينما عندما تخبر مسلما بذلك يبتئس، وكأنك يعني أخبرته بأن ملك الموت هو إبليس والعياذ بالله، فينقبض صدره ولا ينشرح. وأنا مستغرب والله من هذا. أناس لم يدخل الإيمان في قلوبهم يسروا لما تبشرهم بأن النهاية صارت قريبة، حتى يجهز نفسه يستعد لهذا الموقف. ما هناك أمور يجب تسويتها قبل الرحيل، فإذا علم الإنسان بذلك يستطيع أن يجهز أموره. لكن إذا بغتته المنية وجاءه الموت فجأة، سوف يموت بدون سابق تجهيز. فهذا فرق كبير بيننا وبينهم. وفي حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فنسأل الله تعالى لنا وله حب لقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان يود أن يخرج من هم الدنيا إلى ساعة الآخرة، اليوم قبل الغد. ولكن كما قال ربنا عز وجل: أو ابن آدم مغرور بالحياة الدنيا، والأمر لله أولا وآخرا. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله يا دكتور عبد الرحمن، ما شاء الله على حضرتك. ربي يسعدك ويبارك في عمرك. اليوم وكأني ولدت من جديد والله، كون أسمع من إنسان مثلك. لا أزكيك على الله، قيمة وقامة، إيمان وعلم، ما شاء الله تبارك الله. أن شاء الله سوف أتقابل مع هذا الرجل، وسوف أسمع كلماتك الجميلة التي والله والله والله أنها تعتبر أفضل من أفضل كفن، وتعتبر نبراس له في حياتي. كلمات ما شاء الله عليك، ربي يحفظك ويزيدك من نعمة الرحمن، ويبارك في عمرك ويسترك دنيا وأخرى يا رب العالمين. نعم، لقد أوعيت حياتي وأيقظتني من غفلة كنت فيها إلى حب الرحمن ولقاء الله. ما أجمل لقاء الله يا دكتور عبد الرحمن. هذا أسلوب لم أسمع به من قبل، وكلمات لم تصل إلى قلبي من أي شيء سمعته من قبل. وقد أفضى الله عليك من نعمه أدامها الله عليك دائما أبدا، وجزاك الله كل خير على هذه الكلمات التي والله وإن حضرني ملك الموت الآن لا قلت له أن ما أتمنه في حياتي أن ألقى وجهك الكريم يا دكتور عبد الرحمن وأسمع صوتك. سوف إن شاء الرحمن أسمع هذا الرجل هذه الكلمات الجميلة التي سوف تنزل على قلبي كأنها قطرات من الثلج تطفئ نار لهيب الفراق. ونعم لقد أفضت وأجزت وأحسنت وأحسن الله إليك صديقي وأخي وحبيبي، جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.